بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم إخواني في درسنا 47، وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي عوارض الأهلية، شرحنا ما معناها وقسمناها إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض بفعل الإنسان أو بكسبه. وأكملنا العوارض السماوية وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء، وأخذنا العوارض غير السماوية وهي السفه والسكر، وبينا أقوال العلماء فيها. والأهم من ذلك أو أهم ما في ذلك هي ما حكم تصرفات الإنسان القولية والفعلية والمتعلقة بالله أو متعلقة بالعباد في حالة طروء هذه العوارض عليه. واليوم إن شاء الله نكمل هذه العوارض بتيسير الله وتوفيقه. العارض الثالث من عوارض الغير السماوية هو الجهل، وهنا يبرز عندنا مصطلح من المهم جدا أن نعرفه. دار عند الفقهاء، وقد أخذ هذه العبارة أخذت من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأجزى له جزيل الثواب، وهي عبارة: لا يسع أحدا أن يجهله. وهذه الأحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة والأمور التي انعقد عليها الإجماع، وكان هذه الأمور الإنسان يعيش في دار الإسلام، الذي يعيش في دار الإسلام مثل هذه الأمور المقررة في الكتاب والسنة والمجمع عليها لا يستطيع الإنسان أن يخالفها بدعوى الجهل بها. ولهذا هذا النوع من العلم قال عنه الشافعي رحمه الله: لا يسع أحدا أن يجهله. يقول في كتاب الرسالة، اللي هو كما قلنا سابقا أول مؤلف في أصول الفقه، يقول: العلم علمان: علم عامة، علم عامة لا يسع أحدا، غير مغلوب على عقله جهله. ما دام عاقل هذا علم عامة كل الناس تعرفه. مثل إيش؟ قال: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم رمضان وحج البيت وزكاة أموالهم، وأن القتل محرم والزنا والسرقة والخمر. يقول: هذه مما لا يسع أحدا أن يقول وهو في دار الإسلام كامل العقل، لا يستطيع أن يقول: والله أنا ما أصلي لأن أجهل أن الصلاة واجبة. فهذه في هذه الحالة لا تكون من عوارض الأهلية، أي لا يعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها. قسم ثاني يسميه علم الخاصة مو علم العامة، يقول: وهو ما ينوب العبادة من فروع الفرائض، ولم يرد فيه نص صريح من كتاب أو سنة، ولم ينعقد عليه الإجماع. وهذا النوع يقول الإمام الشافعي هو النوع المختص به الفقهاء، يحتاج إلى درجة عالية من العلم والتفاصيل الدقيقة، فهذا الإنسان في الغالب يعذر بالجهل فيه. الجهل بأحكام النصوص ضبطها العلماء في 4 أقسام. القسم الأول قالوا جهل لا يعذر فيه صاحبه ولا شبهة فيه، مثل إيش؟ كالردة بعد الإيمان وارتكاب ما نص القرآن نصا صريحا قاطعا على تحريمه. فإذا قال أجهل هذا فالجهل به لا يعذر صاحبه. ورتب بعض العلماء كما ذكرنا في المحاضرة السابقة في الدرس السابق، رتب عليه الإثم وقالوا لأن الإثم لا يبرر الإثم. طيب هنا هل هذا يشمل غير المسلم؟ إذا ادعى أنه لم يؤمن جهلا بأن الله واحد وجهلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يقيم في دار الإسلام اختلف فيه العلماء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال من حيث أصل الوجوب غير معذور، ماكو إنسان إلا الملحدين، ماكو إنسان ما يعرف أن الله تعالى موجود. ولكن من حيث العقوبة الدنيوية قال الإمام أبو حنيفة ما عليه. ولهذا قال ويصان من الاعتداء عليه. شلون؟ يقول مثلا ليس لقاض أو حاكم أن يفرق بينه وبين زوجته التي تزوجها وهي محرم عليه في شرع الإسلام، وما في حد يقدر يعاقبه على أكله لحم الخنزير، ومن أراق خمر الذمي ضمنه وضمن قيمة ما أتلفه. أكو أكثر من هذا حرية دين واعتقاد؟ أكو أكثر من هذا احترام للغير واحترام لدينه ولخصوصياته ما دام يعيش بيننا، حتى وإن فعل شيئا هو في شريعتنا محرم؟ وإن هم أهل حقوق الإنسان فليجون يسمعوا. جمهور العلماء قالوا لا، كل ما هو محرم بشريعتنا ما دام يعيش في دار الإسلام فهو حرام، وإذا أتلفه المسلم أتلف ما هو محرم في شريعته وهو مال للذمي لا يضمن. قتل الخنزير، أتلف الخمر، أراقة، كل هذا لا يضمن فيه. القسم الثاني جهل يعذر فيه الشخص لأنه موضع اشتباه من حيث الدليل. يعني أنت تجي على شخص عامي وتقول له ما المقصود بصفات الله، اللي هو مبحث يبحث فيه العلماء الكبار ويتعلق بأمور كثيرة، الجهل فيه يعذر الإنسان. لماذا؟ لأنه من الأمور الدقيقة. طبعا العلم به أفضل، الإنسان يتعلم، لكن لو جهله مو مثل الصلاة. قسم الثالث الجهل في مواضع الاجتهاد، وهذا يتقسم إلى أقسام كثيرة. مثل إيش؟ مثل واحد يجيب يرى في المسألة أنه فيها قول يجيز وقول لا يجيز، والقول الذي يجيز فيه حديث وهو يعتقد أنه صحيح، لكنه ويجتهد بناء على هذا، لكنه لا يدري أن هذا الحديث ضعيف وأن غير المجيز هو أقوى. فهذا الجهل طبعا يعتبر جهل يعذر فيه ما دام بلغ يعني بذل الجهد، كمن يشرب عصير عنب أو عفوا كمن يعتقد أو يرى ما ذهب إليه المالكية باعتبار أن الإعلان عن العقد يغني عن الشهود، ولكن حديث حضور الشهود هو أقوى، فهو يعذر بهذا، لكن هو على خطأ وجهل. يقول: من أنواع هذا أن يكون جاهلا بأصل السبب الموجب للمنع، كمن يشرب عصير عنب وهو يظن أنه هذا خمر، أو يتزوج امرأة أو ما يدري هاي أخته من الرضاعة، ذلك يعذر بهذا الجهل. لما يبلغوا أنه هذه أختك ينتهي الموضوع. القسم الرابع: الجهل بالأحكام الإسلامية في غير دار الإسلام. يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، يقول: هذا الجهل قوي إلى درجة أن جمهور العلماء الفقهاء قالوا إنه تسقط عنه التكاليف الشرعية. يعني أنت الآن شخص في أوروبا، في أقاصي أوروبا، في أقاصي أمريكا، ودعيت للإسلام وأسلم، قال نطق الشهادة، ومر عليه وقت الظهر والعصر، وبالليل التقيت مرة ثانية وياه، هل هو محاسب على الظهر والعصر والمغرب؟ لا طبعا. لماذا؟ لأنه لا يدري، لم يعش في دار الإسلام، عند جهل تام، خصوصا إذا اختلفت اللغات، وهناك لغات لا يتكلم بها إلا أهل هذه البلدان. يعني ممكن اللي يتكلم الإنجليزي أو الفرنسي، هناك من الإنجليز والفرنسيين أو من يتكلمون بهذه اللغة حتى العرب، لكن هذه اللاتينية في أقاصي القارة الجنوبية الأمريكية وغيرها، أو جنوب شرق آسيا، أو هذه البلدان اللي هي بلدان الاتحاد السوفيتي كما يسموها السابق، آسيا الوسطى، هذه كانت بلدان شيوعية أطبق عليها الجهل تماما، هذه عذرها كبير جدا، والإسلام فيه من السماحة ما يعذر هؤلاء بجهلهم. طيب، ما وجه قول العلماء؟ جمهور الفقهاء قالوا إن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، ما في استفاضة لمصادر الأحكام ولم تشتهر، فكان الجهل بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف، كأنه لم يتوجه إليه الخطاب. إذن هذه الأنواع من الجهل، وهذه تفاصيلها، نلاحظ من خلالها إن الشريعة الإسلامية كانت رفيقة بالناس، كانت رفيقة بالناس، فالإنسان إذا لم يعرف الحكم، يعني هي القضية ليست قضية أننا نريد أن نطبق عليه العقوبة، إذا هو ما يعرف الحكم هل يكون هذا من من من من العوارض التي تعرض له في تطبيق الحكم؟ يقول نعم. بعد العلم تعال حاسب ذاك الوقت. النوع الرابع: الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا واضح أن الخطأ من الأعذار، وهو من عوارض الأهلية، والعلماء اتفقوا على أن الخطأ يرفع الإثم الأخروي، إنسان أخطأ في فعل فلا إثم عليه في الآخرة، لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى لما أنزل أواخر البقرة، لما أنزل قوله ربنا لما أنزل الله تعالى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. هذا الخطأ الناشئ في الغالب قد يكون طبعا ناشئ عن جهل، والإثم يرتفع. هل يحاسب في الأحكام الدنيوية؟ قرر فقهاء الحنفية وبعض الفقهاء معهم، الحنفية قالوا أن الخطأ يبطل الفعل فيبطل صوم الصائم، والخطأ في العبادات كما يرفع الإثم فهو أيضا العمل يعني الإنسان لا يستمر فيه. بعض العلماء قالوا لا، إن هذا الخطأ لا يبطل التصرف. ليش؟ لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، بالمعاملات لا يعذر الخاطئ إلا فيما يتعلق بالعقوبات البدنية، ولهذا عقود المخطئ على مذهب الحنفية صحيح. طيب، بالنسبة للجرائم فإنما يقع من المخطئ مسؤول عنه ماليا ولا يعاقب بدنيا. كيف هذا؟ قتل الخطأ مسؤول ماليا، نعم، يعاقب، يقتل بمن قتله، لا. الدليل قال تعالى ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وكذلك إذا أخطأ فترتب على خطئه قطع طرف من الأطراف أيضا عليه الدية. يقول الإمام الزيلعي، يقول الضمان في الخطأ لضرورة صون الدم من الإهدار، ولولا ذلك لتخاطأ كثير من الناس. يقتل ويقول لك والله أنا خطأ وأدى إلى التفاني، قل ولأن النفس محرم محترمة فلا تسقط بعذر التخاطئ. طيب، الخطأ هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام حتى نختصر الموضوع ويكون عندك حصيلة تفهم فيها كيف يكون هو من عوارض الأهلية. الخطأ في الأفعال أول الأقسام، وذلك بأن يكون خطأ في ذات الفعل، بأن يقصد بفعله هدف معين فيخطئ ويصيب إنسان، صيد قدامه وخلى النيشان على الصيد وضربه ما لاح الصيد وقع بإنسان وقتله. هذا في ذات الفعل. النوع الثاني خطأ بالقصد، يشوف بالليل سوادة تتحرك فيظنها صيد غزالة يضربه ويطلع إنسان، قصده اختلف. هذين النوعين خطأ الفعل وخطأ القصد تسقط العقوبة البدنية لكن لا تسقط العقوبة المالية، ففي الحالتين يجب أن يعتق رقبة ويسلم دية وعليه صيام شهرين كل، لكن هل يقاد به؟ لا يقاد. النوع الثالث هو الخطأ في التقدير، وهذا أصبح شائعا عندنا، وهو خطأ الأطباء. لكثرة الأطباء اليوم والعيادات والمستشفيات والعمليات اللي أصبح الطب متقدم جدا، تقع هذه الأخطاء، ما حكمها؟ تقع على أشكال كثيرة. مثلا الطبيب يعرف شنو الداء، يتعرف عليه ويصف له الدواء ويظل يشرب ثم يموت، ويتبين أن الداء اللي شخصه لم يكن هو الدقيق 100%. يكون لا مسؤولية عليه لأن لا اعتداء فيه، بذل الطبيب الجهد والأشعات وغيرها أنه هذا يعني ورم بسبب كذا، وإذا به ورم من نوع آخر لا يعرفه إلا مثلا الأجهزة الحديثة الغير متوفرة عنده. خطأ قد يؤدي إلى تلف عضو، إذا بذل الطبيب الجهد فلا يتحمل مسؤولية لعدم وجود الاعتداء. شوف هنا الاعتداء أصبح ضابط. يشوفه ويقول هذا يعني لا لا، أنه لا علاج إلا بقطع هذه العضو، ثم تبين بعد فترة أنه ممكن كان العلاج بغير قطع العضو، وهو بعد إذا كان قد بذل الجهد ولم يكن في قصده الاعتداء فهذا لا شيء عليه. ولهذا مثلا هنا يعمل عملية بسيطة الطبيب، ما يسمى بالزائدة الدودية أو الختان، وأثناء العملية يتوفى المريض. هذا وهو يقوم بهذا الفعل وأخذ كل الاحتياطات وهو أمر بسيط، هذا لا مسؤولية فيه باتفاق الفقهاء. وهذا الذي ذكرناه يجب أن نضع أمامه شيء، شرط، وهو أن يكون الطبيب حاذقا متخصصا، بذل أقصى الجهد وليس في عمله ونيته الاعتداء. أما تروح على مضمد ويعمل لك عملية مع الزائدة الدودية ويموت المريض تحت يده، حتى لو توفرت هذه، ما دام غير متخصص تقع عليه التبعة. مريض بالقلب ويحتاج تبديل شرايين ويعمل له العملية طبيب عيون، نقول له تتحمل المسؤولية لأن مو اختصاصك. طيب، النوع الأخير من أنواع عوارض الأهلية هو الإكراه. الإكراه حمل الشخص على فعل أو قول لا يريده مباشرة، وما دام ما يريد فهو لا يرضى به. ولهذا العلماء وضعوا شروطا للإكراه وبعضهم جمعها في التعريف، فقالوا الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، فإن لم يكن قادر فهذا لغو، لا يعتبر إكراه. الشرط الثاني أن يقع في نفس المكره أن المهدد سينفذ ما هدد به. الشرط الثالث أن يكون الأمر الذي هدد به مؤذيا، يعني مثلا مو يهدد إذا ما تشرب هذا الخمر بدل ما أعطيك 2000 أعطيك 1000 ولا ينطي حتى 2000، ما في أمر يعني لا، وين يهدد بحياته أو بشرفه، وين يهدد بشيء بسيط. الشرط الرابع أن يكون الفعل الذي أكره عليه محرما، فلا يسمى إكراه من أكره شخصا على أكل التفاح مثلا أو شرب الماء أو أكل اللحم الحلال، ما في إكراه. ولهذا قال العلماء الإكراه هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل أي المكره على إيقاعه. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول الإكراه الملجئ، واللي هو يعرض النفس أو العضو للتلف كالتهديد بالقتل، وهذا النوع يسمى إكراها تاما، لأنه يجعل المكره في يد المكره كالآلة في يد الفاعل والسيف في يد الضارب. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، اللي يزيل أصل الرضا، وهو التهديد بإتلاف بعض المال، التهديد بالضرب، التهديد بالحبس، ويسميه العلماء إكراها ناقصا لأنه غير ملجئ بمجال يعني. النوع الثالث التهديد بأذى ينزل بأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، وهذا يسمى الإكراه الأدبي. علماء الحنفية اختلفوا فيه، فالإمام البزدوي قال هذا ليس بإكراه، لكن الإمام السرخسي في المبسوط قال لو قيل له لنحبس أباك أو ابنك في السجن أو لتبيعن عبدك هذا ففعل، ففي القياس البيع جائز لكن هذا ليس بإكراه، فإنه لم يهدده بشيء في نفسه وحبس أبيه لا يلحق به الضرر، فالتهديد به لا يمنع صحة بيعه. قال وأما في الاستحسان فإن ذلك إكراه، ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات، لأن حبس أبيه يلحق به من الحزن والهم ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر. وقال فكما أن التهديد بالحبس في حق أبيه يعدم تمام الرضا، فكذلك التهديد بحبس ابنه. إذن التهديد بالغير، التهديد الأدبي عند الحنفية في قول قوي جدا أنه من أنواع الإكراه. الإكراه عارض من عوارض الأهلية ويؤثر في طبيعة الأقوال والأفعال، ولكنه لا يزيل أصل الأهلية. فمن أقر تحت التهديد والإكراه فإقراره غير صحيح، ولكن قال الحنفية حكم هذه العقود مثلا أقام بعقد تحت الإكراه، قالوا بأنها فاسدة، فإذا عاد وقال لا بدون إكراه قبلت يصححون العقد. بالنسبة للأقوال والعقود هذا قولهم. بالنسبة للأفعال يفرقون بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. فغير الملجئ فيه نوع من المسؤولية على المكره، أما الملجئ فإن له أثرا في تبعات الأفعال، ولهذا يكون الفعل ساقطا غير مؤاخذ عليه مباشرة. أثر الإكراه وهو موضوعنا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحول الإكراه التام، أن يحول الإكراه التام الفعل من كونه منهيا عنه وموضع عقاب دنيوي أو أخروي إلى جائز. ومن ذلك إذا شارف الإنسان، من ذلك الإكراه على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، فمن فعل ذلك مكرها لضرورة الحياة مثلا فلا إثم عليه. النوع الثاني الإكراه الملجئ في موضع يقبل عند الضرورة تحويله من حرام لا يقبل السقوط، كالنطق بالكفر. فمن أكره على النطق بالكفر جاز له ذلك لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكو نوع آخر أن يكون الإكراه في موضع لا يرخص فيه بانتهاكه أبدا، بل إذا فعل حتى لو كان مكره يأثم. من ذلك أن يقال أن يضع السلاح في رأسه ويقول أما أن تضرب أمك أو أقتلك، أو يقال له إما أن أقتلك أو تقتل فلان. فهذا يقول العلماء لا يباح بأي حال من الأحوال، ولا يسقط عنه الإثم عن المباشر. أما سقوط القصاص فهذا فيه خلاف، لكن لو أقتلك لو تضرب أمك لا، طبعا لا يجوز تتحمل هذا الموضوع، فهذا ابتلاء من الله تعالى. أو نجي حياتك بقتل غيرك لا يحق لك ذلك. هذه العوارض اللي أخذناها سواء كان السماوية أو بفعل الإنسان هي اللي تعرض على المكلف. في جملتها لا تسقط عن المكلف الخطاب ولا تسقط الأهلية، ولكن تؤثر في مقدار تحمل تبعات الفعل وهو تحت هذه العوارض. خلاصة الأمر أن هذه العوارض تؤثر في مقدار تحمل التبعات. فإنسان مختار عاقل قاصد يقتل شخص يقتل به، خطأ لا يقتل به. إذن الخطأ عارض أثر في تحمل التبعات، وبذلك نكون أنهينا موضوع عوارض الأهلية. وإن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله تعالى نأخذ مقاصد الأحكام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.